جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله يجيبك من قبل ويبكيك. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى بيننا وبينكم الله يجمع بيننا. الله يجيب القبول. والذين ومن كان يريد حرث Bye.